ليلان، ومثل ما يفعل عند قبر الرؤساء منهم في دمشق وفي مصر إلى آخره. هؤلاء صفتهم أنهم يتعلقون بالموتى، واتخذوا القبور مساجد، وعظموا تلك المشاهد. ولهذا ذكر لك أن هؤلاء الذين تحصل لهم خوارق هم من أهل البدع والشركيات. معلوم أن كرامة الله جل وعلا لعبده إنما هي للمؤمن المتقي، وأما أهل البدع والشرك فهم إن وقعت لهم خوارق فهي من الشياطين، لأنهم يضلونهم بغير علم. وهذه الصور الثلاثة التي ذكر أن يدعى الميت بأنواع الدعاء، إما بالاستغاثة به، يقول أنا ويا ولي الله أغثني أنجدني أنا في كفايتك أنا في كنفك أعني على هذا الأمر أنا في غياثك يا غياث المستغيثين أغثني، ونحو ذلك مما هو دعوة لغير الله جل وعلا فيما هو من اختصاص الرب جل جلاله. أو أن يدعى بالميت، والدعاء بالميت له صور، منها أن يسأل به لذاته، يقول أسألك ربي بفلان الميت، لعبد القادر، للبدوي، العيدروس وأشبه ذلك. هذا إذا سأل بالميت يظن السائل أنه يحصل له حين ذاك قبول لسؤاله، وتحصل له أحوال عند القبر إذا سأل بالميت، لأن روح الولي تساعده. والسؤال بفلان هذا وسيلة من وسائل الشرك وبدعة وخيمة، فلا يجوز لأحد أن يبتدع هذه البدعة ولا أن يعمل بها، هي أن يسأل بفلان كائنا من كان، ولو كان برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألك بنبيك، أسألك بأبي بكر، أسألك بأهل بدر، أسألك بالولي فلان، هذا كله بدعة ووسيلة إلى الشرك. الصورة الثانية للدعاء بالميت أن يدعو به، أن يتوسل بما يظنه من منزلة للميت، يقول أتوسل إليك ربي بحق فلان الولي عليك، أتوسل إليك بعمله الصالح، أتوسل إليك بمكانته عندك وحرمته عندك، ونحو ذلك. كأن يقول أسألك بحقه، أسألك بحرمته عندك، بجاهه عندك، ونحو ذلك. هذه كلها داخلة في الدعاء به، وهي أيضا بدعة ووسيلة إلى الشرك. أما الدعاء عند القبور فإنما شرع الدعاء عند القبور للميت، وقد يدخل الحي تبعا. فالشرع جاء بالزيارة الشرعية للقبر والدعاء عند القبر للمقبور لا للحي، وقد يدخل الحي تبعا في الدعاء، كأن يقول الحي للميت اللهم ارحم المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. أو يقول اللهم اغفر لأصحاب القبور ونور عليهم قبورهم واغفر لنا ولهم ونحو ذلك، فيكون دعاؤه لنفسه أتى تبعا لأجل أنه دعا للمؤمنين بعام من أهل القبور، فيدخل هو تبعا لاستقلالا. أما أن يختص موقع قبر أو قبور أو المقبرة للدعاء للحي أو أن يدعو لنفسه، فهذا من البدع المحدثة، وهو وسيلة إلى تعظيم القبور والعبادة عندها. وهذه الصفات الثلاث موجودة عند أهل التصوف وأهل الغلو في الأولياء، حتى قال قائلهم في قبر معروف كرخي العابد المشهور، قالوا فيه قبل قبر معروف الترياق المجرب، يعني أن من آياه شيء وأراد الاستشفاء من الأمراض البدنية أو الأمراض الدينية، يعني كان عليه ذنوب أو أراد شيئا أمر دينه أو دنياه، فعليه بقبر معروف فإنه الترياق المجرب، يعني أن يدعى معروف أو أن يسأل به أو أن يدعى عند القبر. كل هذه الصور حاصلة، وإذا كانت هذه الصور من البدع والمحدثات وبعضها بدعة كفرية شركية، فمعلوم أن الشياطين تساعد أهل البدع وتساعد أهل الشرك كما ساعدت أوائلهم، فإن أول الشرك كما ذكر هو قصة قوم نوح في عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فلما عبدوهم أغوتهم الشياطين وصار عندهم أحوال وآراء وكلام تنطق، وربما خرج من القبر وتصور بصورته تكلمت الصورة إلى غير ذلك مما ذكر. لهذا جاء في هذه الشريعة النهي الشديد عن اتخاذ القبور مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور من أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وأن من اتخذ القبر مسجدا يعني فصلى عنده أو دعا عنده واختصه بذلك فإن هذا مبتدع وملعون، فكيف بمن عبد صاحب القبر واستغاث به؟ فلا شك أن هذا أعظم. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه وصية قالها عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وصية أوصى بها الأمة وحذرها من ذلك. فإذا كان هؤلاء من أهل الشرك والبدع والخرافات فإنه يحصل لهم خوارق، وهذه الخوارق من الشياطين ليست كرامات، فإذا لا بد أن يكون ثم فرقان بين الكرامة والخارق الشيطان، فالكرامة هي للمؤمن المتقي المتبع للسنة، أما الخارق الشيطاني فهذا يحصل لكل من تولى الشيطان، تولاه بطاعته في الشرك وفي البدع والخرافات وفي تعلق بغير الله جل جلاله. إذا تبين ذلك فأصحاب الطرق الصوفية في زمن شيخ الإسلام كان عندهم كل هذه أنواع التعلقات، تعلق بالقبور، تعلق بالأوثان، تعلق بالأولياء، كان عندهم اعتقاد الشيخ حتى إنهم يعتقدون فيه أنه يعلم ما في النفس حتى ولو بعد، كما قال قائلهم لأحد مريديه: إذا هممت بمعصية فتذكر أني أعلم حال. هذا لا شك أنه من ادعاء ما ليس له، وبه حصل التعلقات لأنها تربية غير شرعية. فهو إن كان نطق بها الأول يريد تخويفه ويريد تربيته، لكن هذا الدعاء شيء من أمور الغيب والعياذ بالله، لهذا حصل من التربية الباطلة السلوكية حصل الشرك والبدع وأنواع من الضلالات. المقصود من هذا أن الرجل الذي أن المكلف الذي يتعلق بهذه البدع في القبور ودعاء أصحابها وبالبناء على القبور وبهذه المشاهد الشركية أو بسؤال أصحابها أو السؤال بهم أو الدعاء واختصاص القبور بمزيد مزية، هؤلاء قد تخدمهم الشياطين وقد تظهر له من القبر من قبر فلان ويسمع صوت المدفون ويعرف صوته من مشايخه ثم ويخبره بأشياء فعلها هو، فعلت في بيتك كذا، وهذا يبقى متعلقا لا يدري أن حقيقة الحال أن هذا شيطان، والجن يروننا من حيث لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالشيطان ولي لغير المؤمن، ينصره ويساعده ويضله. لهذا ينبغي على الناظر في مثل هذه الأحوال أو الذي يناظر من يذكر مثل هذه الأحوال ألا يبادر بإنكار وقوعها، يقول مثل هذا قد يقع، قد يكلمك الميت، قد تسمع أصوات، قد يخبر فلان بالمغيبات، لكن الذي يخبره بهذه الأشياء ويحصل له هذه الخوارب إنما هي الشياطين، لأنها ولية لأهل البدع والشرك، والشيطان يريد العباد أن يقعوا في الشرك، والبدع التي هي وسائل الشرك هي طريق الشرك وبريد الشرك، فلذلك يعينهم الشيطان، فيؤول الأمر إلى أن هذا من فعل الشياطين، فلا ينكر وقوعه لأنه وقع وشوهد، لكنه يكون خارقا شيطانيا وليس كرامة. فالفرق بين الكرامة وبين الأحوال الشيطانية ظاهر، وهي أن الكرامة يؤتاها المؤمن التقي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن المتقي، لهم البشرى في الحياة الدنيا، ومن البشرى الكرامات التي قد تحصل لبعض عباد الله. أما من ليس على الإيمان والتقوى والسنة من أهل البدع والشركيات فلا تحصل لهم خوارق، ولكن ليست بكرامات، إنما هي خوارق شيطانية، إما من جهة القدرة أو من جهة الغنى أو من جهة العلم، تحصل لهم خوارق عجيبة، مثل ما ذكر نقل في الهوى، ولما قال لا إله إلا الله ذهب الشيطان الذي يحمله فسقط، ومثل أن يعلم ما في البطن، ومثل أن يغيث في وقت الحاجة ويكلمهم يخبرهم بأشياء مخفية، كل هذا من فعل الشياطين. والإنسان يعلم قصوره وأنه لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هي أن لا تنسبوا إليهم بعد الممات، بعد الممات لا تنسبوا إليهم، لذلك نقول هي تحصل لهم بالنسبة للخالق الشيطان يحصل لهم في الحياة، أما بعد الممات فليس له لأنه انتهى، لكن الشيطان يضل به، ليس خارقا له لكن يضل به، مثل ما يحصل عند القبور إلى آخر، الشيطان يضل به ليس خارقا له لأنه انتهى. وأما الكرامة فإن العبد قد يكرم، العبد المؤمن قد يكرم بعد مماته، يكرم في أحبابه، يكرم في من يعطف عليهم، في من يرحمهم، مثل ما أكرم الله جل وعلا به أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد وفاته من أشياء ذكرت، فهذا لأجل محبته عليه الصلاة والسلام له. ومثل إكرام الله جل وعلا العبد الصالح الذي يموت فيصلح الله جل وعلا عقبه ويحفظ لهم دينهم وأموالهم إلى آخر، ثم جاء في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا، يعني فبسبب الصلاح أكرم الأبناء وهكذا. فإذا بعد الممات في الواقع ما ينسب الخارق ولا الإكرام للميت، إنما يقال الشياطين فعلت أو أكرم الله جل وعلا فلانا بعد وفاته بكذا، لصلاح أحبابه، بنفع من يحب، بنفع الأمة إلى آخر. والميت فلا يحصل له كرامة في نفسه بما يراه الأحياء، كرامته عند ربه جل وعلا. هي منزل الصورة الثانية ليست منزل الصورة الثانية. نعم صورة مثل السؤال بالذات، لكن السؤال بالذات أعظم، أعظم وسيلة للشرك من السؤال بالجاه أو بالعمل أو بحق فلان. الصوفية عندهم كتب في السؤال ومنظومات في السؤال بالذوات، مثل منظومة اسمها جالية الكدر في السؤال بأهل بدر، جالية الكدر في السؤال بأهل بدر، منظومة كل بيت منها سؤال بواحد من الصحابة في بدر، هم يعظمون الصوفية، يعظمون السؤال بالموتى كثيرا. السؤال بالذات أعظم وسيلة، السؤال بالجاه والحق أقل منه، لكن كلها بدع وسائل الشرك. هي طريق لتعظيم بدعة، ليست شركا، بدعة واعتداء في الدعاء لأنه لم يأتي بها دليل ولا سنة، ووسيلة إلى أن يعظم المسؤول به فيسأل من دون الله. أول ما حدث كان السؤال بالذوات، قبل ما يحصل السؤال دعاء غير الله مباشرة كان السؤال بالذوات، هذا نسألك بفلان فلان، كثر هذا، ثم حصل الشرك وسؤال الميت صلى الله. لهذا تجد أن شيخ الإسلام في بعض المواضع يسمي سؤال الميت الشفاعة بدعة، والسؤال به بدعة، وذلك لأنها لم تكن عند المشركين، حتى طوائف مشرك العرب لا تعرف الاستشفاع به مباشرة، يعني يقول اشفع لي، لا، لكنهم يعبدون ليشفعوا، لكن اشفع لي يا فلان، اشفع لي يا لات، اشفع لي يا عزة، هذا ما في، ولكنهم يعبدون ويتقربون ليشفعوا، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهم يرومون منها الشفاعة، لذلك سماها بدعة في بعض المواضع لأنها بدعة حدثت وليست سابقة، وهي بدعة كفرية شركية. نعم ما في شك، مثل الشرك نقول محرم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إذا قيل بدعة لا يعني أنها ليست بشرك، تكون شركا أكبر وبدعة، أنها باعتبار أنها حدثت في الأمة، فالبدع منها بدع كفرية شركية مخرجة من الملة، منها بدع ما دون ذلك. لكن في تعبير أهل العلم العام يعني الذي يجري ومشهور أن يختص البدعة بما دون الشرك. إذا جئت تعبر فنعبر بالبدعة بما دون الشرك، وإذا كانت المسألة شركا أكبر ننص عليها، نقول شرك أكبر مخرج ملة أو شرك أصغر أو نحو ذلك. نعم.